أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. فنحن نتناول من حديث الطهارة الكبرى المائية، نعني بها تطهير الإنسان من الجنابة امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، أو تطهير المرأة كذلك من الحيض والنفاس. إن الغسل يجب بأمور، أسباب غسل الجنابة: السبب الأول خروج المني بلذة معتادة، فإذا خرج بغير لذة فلا غسل إلا عند الشافعي، فإنهم قالوا إن خروج المني مطلقا موجب للغسل. وقالت يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ أو في رواية أخرى: المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. خجلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما كانتش تتخيل أبدا إن المرأة ممكن تحتلم، لأنها لا علم لها بهذه الأشياء. قالت لها: يعني أو ترى المرأة مثل ما يرى الرجل؟ ولا انت بس جاي تخترع السؤال كده يعني خلاص؟ هو ده ممكن يحصل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلمت يمينك فمن اين يكون الشبه؟ اذا علم الرجل اشبع الولد اعمامه، واذا علم المرأة ما الرجل اشبع الولد اخواله. المسألة يمكن تحتاج إلى تحقيق طبي، لكن نحن نصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بس نريد من الأطباء أنهم يصلوا إلى مضمون هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام: هل ماء المرأة رقيق أصفر وماء الرجل سخين أبيض؟ ومن هنا بهذا البيان الشافي من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا افترضنا أن إنسان رأى ماء على فراش ملاية سرير أو كذا أو كذا، وبعدين عايز يشوف مين اللي عليه الغسل، فنحكم عن طريق اللون زي ما النبي قال: هذا أصفر وهذا أبيض. افرنام على هذا السرير رجل وامرأة، واستيقظ صباحا فوجد ماء على الفراش، مين فيهم اللي هيقوم يغتسل؟ الرجل أم المرأة؟ الله، نرجع للون الماء. إذا كان أبيض يبقى الرجل هو اللي يغتسل، وإذا كان أصفر تبقى هي اللي عليها وتغتسل، هي التي احتلمت أو هو الذي احتلم، هذا جائز. المهم أن خروج المني هو من أسباب غسل الجنابة. السبب الثاني التقاء الختانين، يعني مغيب الحشرة. ولو لم يحصل إنزال، مجرد تغييب الحشرة في فرج آدمي أو في الطبر، الملكية قالوا لو غيبت الحشرة ولو في ميتة ولو في بهيمة فإن على الرجل أن يغتسل. طبعا البهيمة مش هتغتسل، إنما الرجل يغتسل ولو لم يحصل إنزال. وهذا الموضوع مر بعصرين. العصر الأول كان الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، هذا كان أولا. ولذلك روي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على باب بعض أصحابه يوما وناداه، فخرج الرجل مهرولا يلبي نداء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجلناك أعجلناك؟ قال: كنت مع زوجتي، فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، يعني بسبب الماء الذي يخرج منك. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من الأئمة الأعلام الفقهاء، جلس مع بعض الأصحاب فتذكروا الجنابة، فقال له: الماء من الماء، ومن غيب حشفته دون أن ينزل لا غسل عليه. فبلغ ذلك الأمر عمر رضي الله عنه، قال: من أين لك هذا الكلام؟ قال: سمعته من عمي. قال: من عمك؟ قال: سمعته من أبي ابن كعب وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم، بيقولوا إن الماء من الماء، مفيش ماء يبقى خلاص. قال له: لكني أرى رأيا غير هذا، وأظن أن هناك حكما غير هذا الحكم. اختلف عمر وزيد ابن ثابت، والصحابة كلموا، قعدوا يقولوا: بقى يا ترى هنعمل ايه؟ طبعا مفيش وحي، ده كان في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال علي: يا أمير المؤمنين، لا يخبرك بهذا الأمر إلا إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هم دول يقولك على الدقة في هذا الموضوع. فاسأل حفصة بنتك، حفصة بنت عمر، وكانت زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: اسأل حفصة، قل لها: ما موقف الرجل إذا جامع ولم ينزل؟ هل عليه غسل؟ ما الذي تعرفينه في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهب عمر إلى حفص ابنته وسألها، قالت: والله يا أبت لا علم لي بهذا الموضوع، اسأل في هذا عائشة، قد تكون هي أدرى وأعلم. أم المؤمنين حفصة لم ترد أن تفتي بما لا تعلم، قالت: اسأل عائشة لعل هي أدرى. فبعث إلى عائشة رضي الله عنها. راح أبو موسى الأشعري وقال: يا أماه، بعد أن استأذن على عائشة كما هو في رواية أخرى، قال: يا أماه، إني أريد أن أسألك عن شيء. فقالت أم المؤمنين: سل ولا تخجل كما تسأل أمك التي ولدتك، فأنا أمك، ما هي أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، مش ممكن تخجل من أمك، فاسأل، شوف عايز تعرف إيه. فقال: أريد أن أسأل عن الإكسال، رجل يجامع ثم يقوم عن زوجته دون أن ينزل منه شيء، فماذا عليه يا أم المؤمنين؟ قالت: لقد وقعت على خبير، يعني أنت سألت في محله وجيت للي يفهم صحيح وتسأل، كأنها عارفة أن هذا الحكم لا يعرفه إلا القليل، وهي من هذا القليل. ثم قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر من يفعل هذا أن يغتسل من الجنابة إذا هو جامع أو غيب دون أن ينزل، وهذا هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمرين. يبقى مجرد يا أخواننا مغيب الحشفة ده من غير إنزال من غير حاجة بيوجب غسل الجنابة، وإذا قلنا أنه بيجي غسل الجنابة يبقى بيترتب عليه كل ما يترتب على الجماع بصفة عامة، بمعنى أن حد الزنا يقام على من غيب حشفته ولو لم ينزل، هياخد حكم الجماع بإطلاق. حد الزنا بيقام لو أن إنسان غيب حشفته في امرأته ثم قام عنها دون إنزال، يقام عليه الحد. تغيب الحشفة أيضا يحل المطلقة ثلاثا لزوجها. تعرفين اللي بتطلق ثلاثة؟ اللي زوجها بيطلقها بالثلاثة، لا ترجع إلى زوجها إلا بعد إيه؟ أن تنكح زوجا غير، مش كده ولا لا؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني لا بد من أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا من غير تأقيد بوقت معين، ولا بد أن تحدث بينهما الخلوة الشرعية وترخى الستور مش مجرد جواز، مش مجرد ان يقول لها اتجوزيني تقول له اتجوزتك ويطلعها الصبح عشان ترجع للاولاد لف كده ودوران، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. الشرع واضح في هذا جدا، لا تحل المرأة لزوجها الأول من زواجها الثاني إلا بعد أن تعيش مع الزوج الثاني ويطلقها من غير إرغام، من غير ما نرغمه، ويوم ما يتجوزها ما يتجوزهاش عشان بيحللها، لا، هو يتجوزها وهو هي على الله، ينوي التأبيد كأي عقد من العقود. وبعدين إذا بان له أن يطلقها يبقى حاجة ثانية، ثم عليه أن يلتقي بها ويحدث بينهما لقاء عادي طبيعي جدا حتى تذوق عسيلته ويذوق إيه؟ عسيلته. طريقة على النبي الحيل كثيرة، يقول لك تجوزها له وهي حائض، تقعد معاه 5-6 أيام أثناء الحيض، طبعا مش هيجي جنبها، دي حائض، وبعدين يطلقها. أو حاجة تانية يعملوها برضو، أنا شهدت هذا الموقف لصديق رحمه الله انضحك عليه، كتبوا له على واحدة دون أن يعلم، وراح مبيتين معاه في الأوضة أخوها، قعد لهم غفير، يا ابني عاوزين ننام، قال له قوم نام. الله، طب وانت مش هتروح؟ لا مش هروح. وهي قالت له: يا اخويا لازم يبات معايا، ما يباتش بره. قصدك كده ايه؟ ان هو تحتال عليه علشان يبقى هو ده كتب كتاب شرعي وبات معها، وبعدين هيزهق من اخوها يقوم يقول لها: وانت ولا اخوك؟ تقول له: اذا كان عاجبك. يقول لها: طب ده من امر كده بقى، انا مش عايزك. تقول له: والله بقى مع السلامة، ويحصل المراد من رب العباد، يطلقها عشان ترجع لمين؟ للاولاد. وقد كان الشيخ الغلبان صاحبنا ده دك قعدنا زي ارضاطة، يقول له: نام انت الاول يا ابني. طب قوم نام. يقول له: لا ما نامش. طب نام في الاوضه التانية. تقول له: لا ما ينامش الا معاك. عندي بقى والله اذا كان عاجبك. هي بنت الناس اتجاه ناوي على شر. تقول له: اه والله احنا كده، انا حالف اخويا ما سيبوش، وبالعرب اخويا حالف طلاق انه لازم يبات معايا 7 ايام وعلى نفس السرير اللي انت بتنام عليه. هو مش انسان؟ قال لها: لا بقى، ده كلام فارغ، لما انت بالشكل ده بتتجوزي ليه؟ قالت له: معرفش ايه. قال لها: خلاص يا بنت احنا لسه على البر، خلاص انت حرة. قالت له: وانت حر؟ صلح الصبح تفرقوا. سرحها باحسان وقال لها: مع السلامة. قال هي بقى بالحيلة دي تعتبر نفسها حلت لزوجها الاول. طبعا ده كلام فارغ، ما ينفعش. في ادق من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يخرش المية. لو عرضت عليه مثل هذه الواقعة يقول قدامكم الدليلة: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. هي باتت معاه ان شاء الله يكون شهر، ومبيت اخوها في وسطه، لا ذاق عسيلتها ولا ذاق عسيلتها، ايه اللي عملوه؟ يطلعها بعد شهر. يبقى الجواز ده وان كان عند مأذون زي اللي برضه ما ينفعش. تتحايلوا على الناس ازاي؟ لعن الله المحلل والمحلل له. والحديث: لعن الله التيس المستعار. أتدرون ما التيس المستعار؟ قالوا: ما التيس المستعار يا رسول الله؟ قال: الذي لا يتزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول. واخدها بهذه النية، يقول لك: أنا هعمل فيهم خدمة، الست عندها عيال والراجل مش قادر يستغنى عن مراته، فأنا هاخدها إيه؟ ليلتين وأبقى أرجعها له تاني. إيه يا شيخ الكلام ده؟ زوج إيجار مأجرين، لا بد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. وبتقول انه مش لابد من الانزال، لو انه غيب حشفته فقط حلت المرأة بمغيب الحشفة لزوجها الاول. يبقى ده من ضمن الاحكام التي تقوم على تغييب الحشفة. واذكر اني قرأت في كتاب لبعض المالكية كان جايب ان مغيب الحشفة بيترتب عليه 60 حكم شرعي من حيث إقامة الحدود ومن حيث تحريم الزوجة لزوجها الأول ومن حيث وجوب غسل الجنابة ومن حيث أن المرأة أصبحت سيبا لا بكرا ومن حيث 60 حكم شرعي. دلوقتي احنا عندنا من أسباب الغسل أولا خروج المني، ثانيا مغيب الحشفة أو تغيب الحشفة. يعني إيه الحشفة؟ يعني رأس الذكر. السبب الثالث إيه؟ أسباب الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. إذا انقطع دم الحيض والنفاس وجب عليها الغسل، ولا يقربها زوجها إلا بعد أن تغتسل، لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوهن حتى يطهر. هذا في شأن الحائض والنفاس، يعني لا يقرب الرجل المرأة حتى تطهر المرأة. اختلف الفقهاء في معنى يطهرنا، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المراد بالطهارة هنا الاغتسال، يعني لا تقرب المرأة حتى تغتسل، سواء كانت في نفاس أو كانت في حيض لا تقربها حتى تغتسل. وأبو حنيفة رضي الله عنه يرى أن معنى يطهرنا يعني ينقطع دمهن، فإذا انقطع دمها ونظفت المكان فإن لزوجها أن يقربها قبل الاغتسال، هذا عند أبو حنيفة. أما الأئمة الثلاثة قالوا لا، مش معنى يطهرنا يعني ينقطع الدم، لا، بدليل أنه قال فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هل المرأة التي انقطع دمها يقال عنها أنها من المتطهرين؟ لا، الواحدة كان عليها دم وانقطع يبقى مش متطهرين ولا حاجة. لكن أبو حنيفة خد بأن الطهارة معناها النظافة، فإذا المرأة انقطع دم الحيض وغسلت المكان جيدا ونظفته قال فإنه يجوز للزوج أن يلتقي بها ولا شيء عليه، لأن المراد بالطهارة النظافة. والواقع أن رأي الأئمة الثلاثة أحسن وأكمل وأفضل من رأي أبي حنيفة في هذا الموضوع، وحاشا لله، الإمام حنيفة إمام علمه لا نظير له. بس أنا بقول يعني إنه عادة مرأة في الحيض تتغير طبعها وأعصابها تلفانة، وربما كان لها رائحة غير طبيعية وكذا وكذا، الأولى أن تغتسل أولا حتى لا يتقزز الزوج أو يشعر نحوها بشيء يؤلمه في نفسيته أو في أعصابه. فالحقيقة إن الأولى أن على المرأة إذا انقطع دم الحيض الأولى ألا يقربها زوجها إلا بعد أن تغتسل وتتطهر لتأخذ ثواب الغسل. الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن أرادت أن يحبها الله عز وجل يبقى الأولى أن تتطهر، والأولى على زوجها أن يصبر على زوجته حتى تتطهر بالماء ثم يقربها. فإذا حدث العكس، إذا طلب الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض ليس للمرأة أن تمتنع، ما تجيش تقول له لا، ساعتها يقول لها أنا حنفي والأحناف بيقولوا يكفي انقطاع الدم، تطلعي أنت شافعية، تطلعي ملكية، تطلعي فلانة، فهو حر بالخيار. لكن الأولى أن يعمل برأي الأئمة الثلاثة. فإذا انقطع دم الحيض أو دم النفاس فإن على المرأة أن تبادر بالاغتسال، لأنه لا يجوز لها صلاة ولا يصح منها قراءة القرآن إلا إذا اغتسلت. مسألة الصيام بالنسبة للحائض هذا جائز، يجوز للمرأة إذا انقطع دمها قبل الفجر مثلا ولو بدقيقة واحدة ولو بدقيقتين انقطع الدم وما لحقتش تغتسل تنوي الصيام وتصبح صائمة واليوم محسوب، يعني ليس الغسل شرطا في الصيام. المرأة التي طهرت من الحيض أو النفاس، بس المهم انها تطهر قبل اذان الفجر، لو طهرت بعد اذان الفجر بدقيقة واحدة يبقى اليوم راح، انما المهم ان تطهر من حيضها او من نفاسها قبل اذان الفجر ولو بدقيقة واحدة. وبعدين مادام طهرت وادخلت خرقتك فلم تجد فيها شيئا او رأت القصة، هيبقى هيجي لما نتكلم عن حيض هتبين هذا، يبقى هنا تنوي الصيام وتبقى تغتسل وقت ما تغتسل، ليس الغسل شرطا، بس المهم انها تبادر بالاغتسال حتى تتمكن من الصلاة، لانها مش هتصلي الا بعد الغسل. واصبحت الان لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن. ليه؟ الملكية يقول ان الحائض قد تقرأ القرآن لكن الان انقطع الدم لازم تغتسل، لكن المهم انها ما تقولش خلاص بقى اصبح فترة لان مش لاحقة تغتسل، لا، تنوي الصيام ثم الغسل ده بعدين، يبقى تغتسل بقى على في اي وقت. وكذا اذا حاضت قبل المغرب بدقيقة نزل عليها الدم قبل الاذان بدقيقة، فان هذا اليوم يجب ان تعيده ولا يحسب. فانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس موجب للغسل. واذا ولدت المرأة ولم يخرج مع ولادتها دم فان عليها الاغتسال ايضا. الغسل للولادة وليس للدم. اذا ولدت المرأة ولم يخرج مع الولادة دم فان عليها الغسل كذلك. طبعا ما يبقاش لها ايام نفاس، لان دي مادام ما نزلش دم يبقى مفيش نفاس، تغتسل في نفس اليوم اللي ولدت فيه وتصلي وتصوم عادي جدا. ليه؟ مفيش دم. ويقال ان سيدة فاطمة الزهراء سميت زهراء لانها لم تنفس في الحسن والحسين، كانت تلد بغير دم، فهي كانت مطهرة مبرأة. وصدق الله العظيم، انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فان عليها الاغتسال بسبب كهد الولاد، تعب وتعبت في الولاد، فاذا نزل الدم خلاص تبقى تستحم بعد انقطاع الدم، ينقطع الدم فتغتسل. الكلام عن الحيض والنفاس له باب اخر. أي كان في سؤال بالنسبة لاحتلام الصائم لا يفسد الصيام، وعايز أقول لكم إذا قام الإنسان ووجد في ثوبه بللا دون أن يحتلم، يعني هو ما شافش لا حلم ولا رؤيا ولا حاجة، لكنه قام فوجد البلل في ثوبه، يبقى ده عليه الإيه؟ الاغتسال. وعلى العكس بقى، إذا احتلم ورأى رؤيا تامة حلم تام وقام من النوم فلم يجد في ثوبه اثرا يبقى ما عليهوش اغتسال. يعني العكس بالعكس، العبره بوجود الشيء في الثوب. واحد احتلم مره او اثنين في ليله واحده ولكنه قام فما وجد في ثوبه شيء، يبقى ايه؟ كانه لم يرى شيء. واحد نام زي الاثير من العشاء للصبح لكن ابدا هدومه غرقان خلاص يبقى يستحق ولا ما شافش حاجه، صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا اكتشف اثناء النهار ان في ثوبه شيئا نقول له تغتسل وتعيد الصلوات من اخر مره نمت فيه. يعني هو صحي من نوم الفجر صلى وراح الشغل عادي ورجع واتغدى، وبعدين اكتشف قرب العشاء كده ان ثوبه فيه ايه؟ اثر. تقول له روح استحمى وتعيد الصلاه من اخر مره نمت فيها. اخر مره نمت فيها كان امتى؟ كان امبارح. يبقى تعيد من اول الفجر. لو انه نام ظهرا يعني نام الفجر وخرج اشتغل شويه في الشغل ورجع اتغدى ونام شويه وبعدين اكتشف هذا الاثر في ثوبه نقول له عيد من نوم الظهر، لان المفروض ان هو يعيد الصلاه من اخر مره نام فيه. والاولى ان الانسان يجعل لنومه ثوبا خاصا ينظره كلما قام من النوم حتى لا يصلي بغير طهاره ويكتشف هذا فجاه. صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام. قد يشك الانسان في البلل الذي وجده في ثوبه، يقول يا ترى ده مزي ولا مني، هو لا يستطيع ان يحكم. فهنا الفقهاء بيقولوا اذا كان حصل مداعبه بينه وبين زوجته قبل النوم يبقى احتمال ده يكون مزي، ده اقرب الى المزي. هو داعب زوجته او تحدث معها او تحدثت معه وبعدين عينه راحت في النوم نام، لعل هذا الاثر يحمل على انه مزي بسبب هذه المداعبه التي كانت بينه وبين زوجته. اما اذا نام نوم عادي من غير ما يحصل بينه وبين زوجته اي شيء او من غير ما يفكر في شيء او يسرح في شيء قبل النوم من المسيرات وبعدين قام الصبح فوجد في ثوبه شيئا، لا يبقى طبعا الاقرب ان الذي ولده في ثوبه هو مني وليس مزيا. والاخذ بالاحوط اولى حتى تصح الصلاه وحتى تصح العباده. من اسباب الغسل كذلك الموت، فاذا مات الانسان وجب على الاحياء ان يغسلوه، فاذا لم يغسلوه اثموا جميعا، لان الميت من احكامه انه يغسل اذا لم يكن هناك مانع من غسله. هناك اموات لها ما يمنعها من الغسل، كأن يكون الميت مثلا شهيدا، فإن الشهيد يدفن في ثوبيه وقيل إنه لا يغسل لأنه بمثابة الحي. ولذلك فالإمام الشافعي يقول إن الشهيد حكم الحي، بدليل أن الله عز وجل قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فما دام الشهيد حيا فكيف يغسل؟ فيرى أن استشهاد الشهيد لا يوجب الغسل، فالشهيد لا يغسل عنده. والموضوع تفصيل نتكلم فيه عندما نصل إلى الحديث عن الشهداء إن شاء الله. حتى قالوا إذا قتل المقتول ظلما قتله حاكم ظالم او معتد ظالم او قتل بغيا، يعني كان يدافع عن شرفه فقتل، او يدافع عن ماله فقتل، او هاجمه بعض قطاع الطرق فقتلوه، هذا بغي. قال بعضهم ايضا لا يغسل هذا لأنه قتل بغيا، هناك مانع من التغسيل. وأيضا من الأمور التي تمنع الغسل أن يموت الرجل والعياذ بالله بحرق محرقا، فإن المحروق لا يقوى جسده على تحمل الماء إذا كانت النار قد أكلت جسده وحطمته وهشمته، فإنه لا يتمكن الإنسان من أن يغسل الميت إذا مات محروقا. فيبقى في هذه الحالة المفروض أن ييمم في حالات معينة. لو حد مشى إيده وأراد أن يغسل هذا الإنسان، لحمه يتساقط، جلده يتقطع، يتمزق، فصيانة له فإن المفروض أن ييمم ويقوم التيمم بدلا عن الغسل في هذا. المهم أن كل ميت يجب على الأحياء أن يغسلوا.